وخصيب وانابيب الشعريه، جبلنا لها اسماء تبعدها عن صناعه القدره، عن صناعه ايه؟ نقول له هنبتلك الكلام ده كله. ايه يا اخوك قصيت الانابيب الشعريه اللي انت بتقول عليها دي عشان دي تنص دي وتنص؟ طب هات لي اناء، وهذا الاناء حط فيه سائل، والسائل حط فيه اجناس مختلفه من العقاقير واخلطها ببعضها، وحط فيها الانابيب الشعريه. الانبوبه الشعريه هتطلع من الايه؟ من السائل الخليط ده، كلها متساويه. ادي الانابيب الشعريه، ما فيش انبوبه تاخد دي وتسيب ده، والانبوبه الثانيه تاخد دي وتسيب ده، زي جذور النبات. جذر النبات فيه الانابيب الشعريه دي، دي ما ياخدهاش ودي ايه؟ ودي ياخدها. ادي العظمه، ادي العظمه في الايه؟ في التكوين. العبره دي عشان ننتقل منها الى ايه؟ قال لك العبره دي عشان ننتقل منها من المعنى الحسي اللي كلنا بنشاهده الى المعنى القيمي في المنهج. نقول اللي امين اللي عمل لنا المسائل دي يبقى مامون على ان يشرع لنا ولا لا؟ كما صنع لنا الصالح في قالبنا يبقى يعمل لنا الصالح في قلوبنا. وان لكم في الانعام لعبره نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا، اي خالص من اي ايه؟ من اي شوائب وسائر. ولذلك يقول لك قد يغص الانسان حين ياكل، يغص حين يشرب، انما عمر ما واحد غص باللبن ابدا، لان ربنا قال ايه؟ سائر. سائر يعني مستساغ، سهل الانزلاق في الله. الله، لان في طعام يبقى يسوق لك وتنبسط بيه ومش عارف ايه بتاعه، انما وتهنأ به، انما قد لا يكون مريئا عليك. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى لما يقول فكلوه هنيئا مريئا، في جمع الاثنين، هنيئا يعني تستلذون به، ومريء يمر عليكم، لانك قد تستلذ بشيء وتاكله انما يتعبك. وبعدين تقول اديني فوار واديني راس مش عارف ايه، الحموضه تعبان، وانت ساعه ما كنت بتاكل ما افتكرتش دي الا الاكل شاي والتوابل حلوه والشطه مش عارف الايه، كنت تاكله ايه؟ هنيء، انما مش مليء. احنا عايزين طعام يبقى ايه؟ ايه هنيء، تشيبه كويس كده وبعدين يبقى ايه؟ يبقى مليء. سائغا للشاربين، ينقلنا برضو نقله ثانيه. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. ثمرات النخيل والأعناب، ثمرات النخيل طبعا عارفين ان البلح، والأعناب اللي مسميها احنا الكرب. هنا التعبير، هل الله يمتن على عباده أم بيدينا عبرة؟ لو كان بيمتن يمتن انهم اتخذوه سكر، اتخذوه مسكر، ما يمتنش بيه دي. ام قال لك والذي ما كانت قبل التحريم وهم فاهمين ان دي حاجه حلوه قوي، فبيمتن عليهم بما يمدحونه عند انفسهم، وبعدين وان كان ناولوا نيه ثانيه له حاجه بعدين حقيقة. ولذلك بعض العلماء لما يقرأ الايه يقول لك الذي يقرا هذه الايه بفطنه المستقبل عن الله يعلم ان لله حكما في السكر سياتي. طب عرفها منين دي؟ ام قال لك لانه ما دام قال سكرا وقال ورزقا حسنا وصف الرزق بالحسن، انما بالسكر يبقى مش حسن. ودي ايه؟ قال لك لان الرزق انت بتاكل العنب على طول والتمر على طول، قريب عهد برب بتاكله، انما ديك هلك فيه عمل، قطفت وقعدت خمرت ونيلت بنيله وعملت مش عارف ايه وبتاع، يبقى عمل، يبقى انت النعمه عملت فيها ايه؟ افساد. فكان ربنا قال انت صاحب، انت بتاخد البتاع ده وتعمل منه سكر، انا ما بقولكش، انا ما بمتنش عليك بما حرم، انا لسه ما حرمتش خلاص، فخليها على زي ما انت عارف دي موت عليك، بس خد لك منها ايه؟ عبره. العبره برضو اللي تاخدها انني حوصف دي بالحسن ومش حوصف دي بالايه؟ مش حوصف دي بالحسن، عشان لما باجي احرم أقولك ما انا نبهتك من الاول، لان ما دام حسن يبقى المقابل ايه؟ قبيح، ما قالش احسن، يبقى المقابل ايه؟